كجريح وجرحى، وأسارى جمعه كسكرى وسكارى، وقيل هو أيضا جمع أسير، وكأنه شبه بالكسلان. وجمع جمعه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، متعلق بقوله وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وما بينهما اعتراض والضمير للشأن أو مبهم ويفسره إخراجه أو راجع إلى ما دل عليه، وتخرجون من المصدر وإخراجهم بدل أو بيان. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني حرمة المقاتلة والإجلاء، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، كقتل بني قريظة وسبيهم، وإجلاء بني النضير، وضرب الجزية على غيرهم، وأصل الخزي ذل يستحيا منه، ولذلك يستعمل في كل منهما، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، لأن عصيانهم أشد، وما الله بغافل عما تعملون. تأكيد للوعيد، أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفل عن أفعالهم. وقرأ عاصم في رواية المفضل: تردون على الخطاب، لقوله منكم، وابن كثير ونافع وشعبة عن عاصم ويعقوب يعملون على أن الضمير لمن؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب بنقض الجزية في الدنيا والتعذيب في الآخرة، ولا هم ينصرون بدفعها عنهم. ثم قال: ولقد آتينا موسى، لقد خاطب الله عز وجل اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهود ونقضوا المواثيق التي أخذت عليهم. والكلام إنما يشمل نوعين منهم: القسم الأول الذين نقضوا فعلا المواثيق مع سيدنا موسى عليه السلام، والقسم الثاني الحاضر الذي يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله تبارك وتعالى عليه، فهم مقرون ما فعل أسلافهم وراضون بفعلهم ومستمرون على نفس الحقيقة التي يسيرون عليها، فإن الحال عندهم قال تعالى: تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وهذا القتل الذي سببه إنما كان المعاصي التي انتشرت بينهم، وعلموا أن التوبة لا تكون إلا بالقتل، ولم يستجيبوا لأمر الله عز وجل. عند ذلك فرقوا أنفسهم وتعادوا مع بعضهم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. هذا الأمر الذي بينه الله تبارك وتعالى بأنهم يتظاهرون أمام الناس بالإثم والعدوان، يتظاهرون أي يظهرون. وكان من عادة اليهود أنهم يتحالفون مع بعضهم البعض، فقريظة كانوا حلفاء للأوس في المدينة المنورة، وأهل المدينة كانوا عبارة عن قبيلتين: الأوس والخزرج. وكان القريظة كانوا حلفاء للأوس، والنضير كانوا حلفاء للخزرج، فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار، أي إذا حصل القتل بينهم أو بين غيرهم كل فريق ينبغي عليه أن يكون مع الفريق الآخر حليفا له ونصيرا. ولذلك قال فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها. أيضا يوجد عندهم شيء آخر، وإذا أسر أحد من الفريقين، أي قريظة مع الأوس أو النضير مع الخزرج، تعاونت قريظة مع الأوس من أجل إنقاذ ذلك الأسير، وتعاونت النضير مع الخزرج من أجل إنقاذ ذلك الأسير. وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه بالمال، وربما كان الفداء في ذلك الوقت عن طريق المال أو عن طريق المبادلة بالأسرى إن وجد أسير في ذلك الوقت. وقيل إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ، كيف تفعلون وقد فعلتم العهد والميثاق أنكم تفدونهم؟ لقد وصفكم الله عز وجل بوصف عظيم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فضيعتم الحقوق وضيعتم الواجبات وضيعتم العهود التي كانت بين بعضكم البعض، والله سبحانه وتعالى حرم عليكم إخراجهم. وقال تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يروق لكم من هذا الدين تأخذونه، وما لا يروق لكم تتركونه، تطبقون جزءا من الدين وتتركون جزءا آخر، تحلون بعض الحلال وتحرمون البعض، تحرمون بعض الحرام وتحلون البعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ هل آمنتم بالفداء ومعنى ذلك وتكفرون ببعض؟ تكفرون بالمقاتلة والإجلاء، ما زلتم تفعلون ذلك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ الجزاء الذي أعده الله عز وجل الخزي في هذه الحياة الدنيا، الانكسار في النفس. إن الإنسان الذي يصل إلى الذل والهوان في هذه الحالة فضيحة في الدنيا وفي الآخرة العقاب والجزاء على ما فعلوا. لذلك قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، كقتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير وضرب الجزية على غيرهم. وأصل الخزي ذل يستحيا منه، ولذلك يستعمل في كل منهما. فإن الله سبحانه وتعالى أقدر المسلمين عليهم عندما نبذوا العهود والمواثيق. ونحن نذكركم بمسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ميثاقا ما بين اليهود وما بين أهل المدينة، وجعل ميثاقا لكل الناس الذين يعيشون في المدينة على تأسيس دولة. هذه الدولة القائد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيها حقوق كل طرف من الأطراف وماذا على كل طرف أن يفعل. لكن اليهود لم يلتزموا هذا الأمر ولم ينفذوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت النتيجة كما تدل السيرة النبوية المطهرة أن الله عز وجل جعل قتل بني قريظة الذين تعاونوا على المسلمين، عندما قال سيدنا جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع السلاح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر. فعند ذلك يعني يريد منهم التأهب، فقسم من المسلمين صلوا الظهر سراعا أو العصر سراعا في الطريق، ومنهم من وصل إلى بني قريظة فصلى هناك ولم يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنما غايته أن نسرع وأن نصل، وقاتلوا بني قريظة وحكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فكان الواحد يأتي من المقاتلة من الرجال فتدق عنقه. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد: حكمت فيهم حكم الله تبارك وتعالى. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل بنو قريظة في المسلمين، وكيف تعاونوا على ضرب المسلمين من الداخل. كانت النتيجة أنهم عندما خانوا العهود وخانوا المواثيق قتلهم بعد الله عز وجل على أيدي المسلمين، وسبيوا على أيدي المسلم، وأزلي بنو النضير بما تحمل دوابهم، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم. أي ظل عندما ذهبوا متجهين إلى الشمال، قيل إلى أذرعات، ولكنهم فنيوا جميعا ولم يبق منهم أحد على الإطلاق. ومع هذا، هذا هو الخزي في الدنيا، فما الخزي في الآخرة؟ قال تعالى: ويوم القيامة يردون. هذا على صيغة الغائب. قال تعالى: ويوم القيامة يرد، أي اليهود هؤلاء إلى أشد العذاب. ما هو سبب ذلك؟ لأن المعصية كانت شديدة وكانت عظيمة، والمخالفة كانت كبيرة، والبعد عن طريق الله وأوامر الله سبحانه وتعالى يستحق ذلك كله، يستحق ذلك كله أن يعذبوا في نار جهنم. وكان عصيانهم شديدا في هذه الحياة الدنيا. قرئ تردون، أي خاطبهم الله عز وجل مباشرة: تردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نعم، وهكذا الله عز وجل إن كان يهمل، إن كان يمهل لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى، وإنما ربنا عز وجل يفعل الشيء في وقته، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. نعم، على ما تقتضيه الحكمة وما تقتضيه المصلحة، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم. أولئك إشارة إلى اليهود الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قال العلماء إن الباء هنا إنما تدخل على المتروك. ما معنى تدخل على المتروك؟ تقول مثلا: اشتريت مثلا التمر بدرهمين، فإنك تركت الدرهم وأخذت التمر. هنا انظر ماذا قال ربنا: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، تركوا الآخرة. إذن كما يترك صاحب الدرهم درهمه عند البائع، وأرادوا أن يؤثروا الدنيا لأنفسهم، فلذلك شرحها بقوله: آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. إذن وباعوها، باعوا الآخرة فجعلوها ثمنا فلا يخفف عنهم العذاب. العذاب دائم في الدنيا، أصابهم بالذل والصغار، فهم يدفعون الجزية للمسلمين بشكل دائم. إذن فلا يخفف عنهم العذاب بنقض الجزية في الدنيا، لا تبقى دائما، والتعذيب في الآخرة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن هذا لماذا؟ ليذوق، لأن هذا الأمر لا يقضى عليهم فيموتوا، فلا يخفف عنهم العذاب بنقض الجزية في الدنيا والتعذيب في الآخرة، ولا هم ينصرون بدفعهما عنهم، لن تدفع الجزية في الدنيا ولن يدفع العذاب في الآخرة. ثم قال ربنا عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى الكتاب، أنزل الله عز وجل التوراة، والتوراة فيها أحكام، هذه الأحكام الكثيرة من بيان الحلال والحرام نزلت عليهم دفعة واحدة عندما وعد الله عز وجل سيدنا موسى وأخذ معه 70 منهم فأنزل الألواح عليه، وهذه هي التوراة. وقفينا من بعده بالرسل، فكانوا الرسل يعني كثرا، ولذلك قالوا كان ما بين سيدنا موسى وما بين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 4000 نبي، وقيل 70,000، كلهم كانوا على شريعة سيدنا موسى عليه السلام، كانوا يأتون تترى وراء بعضهم البعض. ومع هذا هل انصاع بنو إسرائيل؟ هل كانوا بعد ذلك ممن يستجيبون لهؤلاء القدوة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى؟ هل كانوا مقتفين لآثارهم متبعين لشريعة موسى عليه السلام؟ إذن كلهم قفينا موسى صلى الله عليه وسلم بالرسل من بعده، كلهم يحكمون بالتوراة، وهذا أمر يدل على كثرة ما امتحنهم الله سبحانه وتعالى. فماذا كان من بني إسرائيل؟ قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني يأتي باب واحد تلو الآخر، يقال قفاه إذا اتبعه، وقفاه به إذا أتبعه به من القفا، نحو ذنبه من الذنب. قال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. آتينا عيسى ابن مريم البينات أيضا من أنبياء بني إسرائيل، كان سيدنا عيسى عليه السلام، أعطيناه معجزات واضحة من أجل أن يبين أنه إنما جاء من عند الله تبارك وتعالى. هذه المعجزات التي كانت واضحة جدا، لذلك من جملة هذه الأمور إحياء الموتى، فكان يذهب إلى من يريد ويطلبون منه إحياءه، فيذهب إلى قبره ويطلب منه بإذن الله سبحانه وتعالى أن يعود إلى الحياة فيحييه الله تبارك وتعالى. كانوا في زمن كثر فيه الطب، حتى وصل إلى أعلى درجة من الأمور الكثيرة الواضحة في ذلك الزمان، لكن الطب لا يستطيع أن يحيي الموتى، ولكن الطب لا يستطيع أن يبرئ الأكمه ولا الأبرص. عند ذلك جاء سيدنا عيسى عليه السلام، فكان على يديه أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى. وإذن أعطاه الله عز وجل أيضا الإخبار بالمغيبات، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أيضا هذا الإخبار بالمغيبات. أعطاه الله تبارك وتعالى الإنجيل، جعله هو وأمه آية من الآيات البينات، ومريم أمه إنما هي بمعنى خادمة الرب، يعني هي الخادمة للبيت لأنها منذورة لخدمة بيت المقدس. وهكذا كان كل واحد من هؤلاء، كانت كل هذه المعجزات لسيدنا عيسى عليه السلام. قال الشيخ: وآتينا عيسى ابن مريم البينات المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات أو الإنجيل، وعيسى بالعبرية أيشوع، ومريم بمعنى الخادم، وهو بالعربية من النساء كالزير من الرجال. قال رؤبة: قلت لزير لم تصله مريم، ووزنه مفعل إذا لم يثبت فعيل. وأيدناه وقويناه وقرئ آيدناه بالمد بروح القدس، أي بالروح المقدسة، كقولك حاتم الجود، ورجل صدق، وأراد به جبريل، وقيل روح عيسى عليه الصلاة والسلام، ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان أو لكرامته على الله سبحانه وتعالى، ولذلك أضافها إلى نفسه تعالى، أو لأنه لم تضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامر، لذلك كان عبارة عن نفخ من الروح. نعم، فكان بعد ذلك نفخ في مريم فكان عيسى عليه السلام، وهو أيضا من المعجزات الباهرات، كما أن سيدنا آدم إذا كان عيسى عليه السلام من غير أب فسيدنا آدم من غير أب ولا أم ولا أرحام الطوامث أو الإنجيل أو اسم الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى. وقرأ ابن كثير القدس بالإسكان في جميع القرآن، وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي لا تحب، وكأنهم يريدون الرسول يأتي وفق هواهم ووفق ما يحبون في هذه الحياة الدنيا. قال: وسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخا لهم على تعقيبهم ذلك بهذا وتعجيبا من شأنهم، ويحتمل أن يكون استئنافا والفاء للعطف على مقدر. استكبرتم عن الإيمان واتباع الرسل ففريقا كذبتم. انظر إلى حال اليهود، إما أن يكذبوا كما فعلوا مع سيدنا موسى عليه السلام، ففريقا كذبتم كموسى وعيسى عليهما السلام، والفاء للسببية، يعني استكبرتم فكانت النتيجة أنكم بسبب استكباركم كذبتم، وفريقا تقتلون، أو للتفصيل القسم الأول إنما كنتم تكذبونهم، والقسم الثاني تقتلونهم. ومثال للتكذيب موسى وعيسى، ومثال للقتل زكريا ويحيى، وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضارا لها في النفوس، كأن نفوس اليهود في كل لحظة من اللحظات تحب أن تقتل الأنبياء والرسل. استحضارا لها في النفوس فإن الأمر فظيع، ومراعاة للفواصل أو للدلالة على أنكم بعد على أنكم بعد فيه، فإنكم تحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أني أعصمه منكم. يعني هؤلاء من عادتهم أنهم يقتلون الأنبياء، ولو استطاعوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوا ذلك، وقد هموا بذلك كثيرا. فمثلا تلك المرأة زينب بنت مشكم ماذا فعلت؟ سمت الشاة لرسول الله حتى كانت تسأل ماذا كان يحب، قالوا الذراع، فأخذت تكثر السم عند الذراع، حتى إن الذراع خاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. فرسول الله قال الله فيه: والله يعصمك من الناس. لذلك لو كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لا قتلوه سنة. كذلك حاولوا دائما أن يفعلوا سحرا، وكانوا يفعلون ويعقدون السحر للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عندما ذهب من أجل أن يستعينهم بدية، قام أحدهم وأراد أن يلقي صخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: قلوبنا غلف مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به. الشيء الذي يحبونه يسمعونه، والشيء الذي لا يريدونه يقولون: قلوبنا غلف، عليها غشاء لا تفقه شيئا لأنها مغلفة. ومستعار من الأغلف الذي لا يختن، كيف أن الجلدة إنما تستر يعني مقدمة الذكر، كذلك قلوبهم عليها جلدة مثل جلدة الذي لم يختن، فإن الإيمان لا يصل إليها. وقيل أصله غلف بجمع غلاف فخفف، والمعنى أنها أوعية العلم، لا تسمع علما إلا وعته ولا تعي ما تقول، ونحن مستغنون بما فيها عن غيره. هذا إما أنه يعني في غلاف بعيد عن الفهم، أو هي من نوع من أنواع التكبر، قد وصلوهم برأيهم إلى أنهم قد أتموا العلم ولا يحتاجون إلى علم نبي من الأنبياء. بل لعنهم الله بكفرهم، رد لما قالوه، والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق، ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم، أو أنها لم تأب قبول ما تقول لخلل فيه، بل لأن الله خذلهم بكفرهم كما قال تعالى: فأصمهم وأعمى أبصارهم، أو هم كفر ملعونون. فمن أين لهم دعوة العلم والاستغناء عنك؟ فمن أين لهم دعوة العلم والاستغناء عنك؟ فقليلا ما يؤمنون. نعم، فإيمانا قليلا يؤمنون، وما مزيد للمبالغة في التقليل، وهو إيمانهم ببعض الكتاب، وقيل أراد بالقلة العدم. إذن وقالوا قلوبنا غلف أي مغلفة، فقد فسرها الشيخ بأحد أمرين: إما أنها مغلفة لا تعي الحق، أو على باب التكبر أنها مستغنية بما فيها عن غيرها. فالله سبحانه وتعالى أضرب الكلام فقال: بل لعنهم الله بكفرهم. كل قلب يخلق على الفطرة ويتمكن من قبول الحق، ولكن الله عز وجل لما أبوا وعاندوا خذلهم بهذا الكفر، وعند ذلك صار الخلل فيهم وفي قلوبهم، فخذلهم وأعمى أبصارهم وأصمهم وأطردهم من رحمة الله عز وجل فقليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون بالكتاب إلا بالقل، إما القلة منهم أو قليلا من الإيمان في الكتاب. ثم قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.